الحمد لله. تكلمنا عن مسألة الكفر العابر ومتى يكفر والضوابط والأصول وغير ذلك. طيب، ما هو الدليل على كفر العابر بعد الثبوت العام؟ ما هو الدليل على كفر العابر بعد الثبوت العام؟ الكفر العابر في حالة الثبوت العام، حديث الرجل الذي تزوج امرأة أبيه، والحديث في صحيح مسلم. كفر العابر في حالة الثبوت العام، دليل ذلك حديث الرجل الذي تزوج امرأة أبيه، وكذلك حديث الأسود العنسي في مقتل الأسود العنسي. فمن توقف في كفر هذا الرجل بعد الثبوت العام الجماعي، نقول هذا كافر. لماذا؟ لأن هذا ثبت كفره في الثبوت العام الجماعي، زمن تمكن الشريعة. طيب، ودليل الثبوت الفردي، تكلمنا وقلنا أن الثبوت العام الجماعي ملزم، الثبوت العام الجماعي ملزم، فمن توقف بعد الثبوت العام الجماعي هذا قلنا أنه كافر، كفر أكبر، مخرج من الملة لتكذيبه القرآن والسنة. طيب، دليل الثبوت الفردي، وقلنا أن الثبوت الفردي ليس معه إلزام، الثبوت الفردي مع عدم الإلزام، وهذا لا يكون إلا في زمن غياب الشريعة، لأننا سنتكلم بعد ذلك عن متى يكفر العاذر. فنتكلم الآن عن الأدلة، فنقول أن دليل الثبوت الفردي مع عدم الإلزام حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، صاحب السر النبي صلى الله عليه وسلم. فكان حذيفة رضي الله عنه يعلم بأسماء المنافقين، ومع ذلك لم يخبر أحدا من الصحابة، إلا في بعض الروايات عمر بعد أن ألح عليه وقال أخبر أحدا غيرك. ومع ذلك كان حذيفة لا ينهى أحد من الصحابة عن الصلاة خلفه أو إجراء الأحكام عليه. وكذلك حديث والدة عبد بن زمعة عندما اختصم فيها مع أخو سعد بن أبو وقاص، فنقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا سودة رضي الله عنها احتجبي منه يا سودة، بعد أن حكم أنه ابن أبيها. لماذا تحتجب منه يا رسول الله وأنت قد حكمت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قد حكمت أنه ابن أبيها، ولد على فراش أبيها، لأنك تعلم أنه ليس أخيها في الحقيقة، وهو خليل الشبه بعمير. إذن هو لم يلزم غيره صلى الله عليه وسلم، ولكن ألزم أهل بيته، فقال احتجبي منه يا سودة. إذن هذا الدليل، والدليل الثالث والرابع في ماذا؟ في الثبوت الفردي، والدليل الأول والثاني في الثبوت العام الجماعي. فلم يكفر حذيفة رضي الله عنه من لم يكفر المنافقين، الذي هو يعلم يقينا أنهم كفار. إذن هذه أصول المسألة، ومن جهلها فليسعه الصمت، فالعلم قطرة كفره الجهال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وزدنا علما نافعا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ونتكلم بعد ذلك عن متى يكفر العاذر.